السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سماحة الوالد الحبيب، الله يبارك فيك، تفضل. الله يبارك في عمرك ويسعدني وإياك بنظري إلى وجهه الكريم سبحانه. اللهم أمين. والسمعين والسماعات يا رب، اللهم أمين. ليس عندي سؤال يا سيدي، ولكن أسألك أن تدعو لي ولزوجتي أن تضع بخير. الله يسهل أمركم ووفقك الله، وشكر الله لك، جزاك الله كل خير. أنا على سفرة، سألك الدعاء لي أيضا. الله يبلغك السلام، وأنت كذلك، الله يسلم أمرك. اللهم أمين. الله يبارك فيك، بارك الله فيك، صاحبك الله في حلك وترحالك يا رب. سلامك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن سيادتك يا شيخ. نعم. دلوقتي لو في مسألة الأضحية، لو دخلت شركة مع أقاربي في أضحية، ينفع أخش في سهم أضحية وعندي إن شاء الله عقيقة ممكن أخش فيها مع ضمن الأضحية؟ عقيقة عن ولد أو عن بنت؟ عن ولد. أتدخل بسبعيني؟ يعني أخش في سبعين عقيقة وسبع أضحية. نعم الله يسلمك. يجوز يعني يا شيخ إن شاء الله؟ نعم يجوز، جوزه فريق من أهل العلم. نعم، بارك الله فيك يا شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله، بارك الله فيكم، لله الحمد والشكر. أحبك في الله شيخنا. أحبك الله الذي أحببتنا له. سؤال معلش. تفضل. الله يقول في سورة النساء: عن ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم مؤمنات إلى آخر. ذا يقول: فإذا أحصن فإن بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فإن المقصود بالحد الجلد 50. أيوة، جماهير أهل العلم سلفا وخلفا على أن الأمة حدها إن زنت 50 جلدة. الإشكال خلافا صبرا يعني صبرا يا حبيبي، المحصنات صبرا يا حبيبي، لا تعجل. نعم. لا تعجل. قلت لك جماهير أهل العلم على أن الأمة إن زنت فتجلد 50 جلدة، سواء كانت بكرا أو كانت محصنة. أما التنصيص على قول الله تعالى: فإن أتينا بفيدة أحصنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن النصف على المحصنات من العذاب، هذا لمزيد تأكيد على أنها أيضا إذا أحصنت عليها 50 جلدة لن ينتقل إلى الرجم، ويؤيده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرجم أي أمة محصنة، لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم أي أمة محصنة. وابن حزم الظاهري رحمه الله هو الذي شذ في هذا الباب، فقال إن قال قولا يخالف فيه الجمهور، قال إن كانت بكرا جلدت 100، كلام غريب يعني لهاية النور، وإن كانت ثيبا جلدت 50، كلام ابن حزم، وهذا كلام خلاف جماهير العلماء، ولم يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية تبين سنته القولية، والله أعلم. جزاك الله خير يا شيخ. وياك. شخص طلق زوجته 3 ولكن عقله يذهب ويأتي، إن طلقها في وجود عقله كان عاقلا فالطلاق في وجود عقله واقع، وإن طلقها أثناء جنونه فالطلاق أثناء الجنون. أختار قول العلماء القائلين بعدم وقوعه، وبالله تعالى التوفيق. وذلك لتحسين الحديث أو للشواهد الحديث. رفع القلم عن 3 عن المجنون حتى يفيق، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. سمحت شيخنا، هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الأنصار يقرؤون القرآن على موتهم؟ لا لم يثبت هذا. لم يثبت. نعم. جزاك الله خيرا. طيب. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخبارك يا شيخ؟ الحمد لله أنا بخير، طل في نعم الله. الحمد لله آمين. أنا طلب منك طلب صغير. تفضل. أنا عايز مش عايز خيرك تدعي لي بس. الله يوفقنا وياك واحفظنا وياك والسامعين والسامعات. الله يبارك لك، ودعي المراد كده ربنا يهديها ويصلح حالها. الله يصلحنا وإياك وأزواجنا وأزواجك والمسلمين والمسلمات يا رب يا رب. أنا كده عايزين نعيش بدون سر، بس يعني جو شاد كده بين وبينها، فيدعينا كده بدون سر عشان خاطر الأطفال اللي جالنا. الله يصلحها لك ويصلحك لها يا رب، واجعلكما طائعين لله ونحن والسامعين والسامعات. الله يبارك، الله يبارك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. أستاذ الشيخ، أنا كنت عايز أسأل عن موضوع إزاي أعرف إن بيتي مرشوش في حاجة أو مش مرشوش، وهل في شيوخ فعلا بتحس؟ لا تنشغل بكل هذا. إيه؟ لا تنشغل بكل هذا، إنما عليك أن تكثر من ذكر الله والدعاء. شغل القرآن في البيت، الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، وأعرض عن ما وراء ذلك، لا تنشغل بمثل هذا. هو في رجل شيخ جاء وهو قرأ قرآن في البيت؟ يا أخي الكريم، شيخ قرأ وقال لك في عفريت يعني ولا إيه بالضبط؟ الله يسامحك. أو الله يسامحك. لا أنا بقول لك أنت، الله يسامحك، ماذا قال لك الشيخ يعني؟ قال في مرشوش في الحتة دي وفي مرشوش. يا أخي لا داعي للتخرصات، كل هذا تخرص وضحك على الناس. الحمد لله لو يقول الناس أصبحت نظيفة لا تصدق هذا العبث. شكرا. مرحبا يا شيخ عبد الله النفيعي، وفقك الله وحفظك الله، سلمك الله من سوء المكروه. مرحبا يا شيخ سيد الأجدر، سلمك الله من سوء المكروه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. اتفضل. الله يحفظك يا رب ويبارك في عمرك. وياك تفضل. كان في فيديو حضرتك على اليوتيوب فتوى بان الايجار للارض اللي فيها شجر جائز. تؤجر الارض بما عليها من شجر، ما لم منه مانعا. تمام. انا في واحد عايز يأجر الارض بتاعتي، والارض بتاعتي فيها شجر الليمون، وهو الايجار اللي ماشي في المنطقة هنا ان هو بيأجر الارض علشان الثمار اللي عليها. لا هي ما اثمرت، عفوا اذا كنت تسأل عن بيع الثمر قبل بدو الصلاح فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل بدو الصلاح، لكن كان السؤال عن تأجير الأرض بشجرها، هو الذي يتولى الزراعة والشجر، يتولى أمر زراعتها وموالاتها. وكنا أشرنا إلى شيء أنه إذا كان الإيجار بجزء من الناتج يكون أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى اليهود أرض خيبر يزرعونها من أموالهم ولهم نصف ما يخرج منها، يعني نفس الشراكة تقريبا الأفضل. لكن كان بمال أيضا لا عفوا يا شيخنا أنا آسف والله، بس عشان خاطر الموضوع شائك وكذا حد دخل معي في جدال، يعني المنطقة عامة هنا في العرف بيأجروا بيكتبوا في عقد البيع عقد شراء ثمار. إذا كان عفوا إذا كان بيع الثمر أجبتك بوضوح، وحديث الرسول واضح في ذلك، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل بدو الصلاح، كلام واضح. إذا بيأجر بابي يقول أنا بأجر منك الأرض أعتذر إليك أكثر من هذا. مرحبا يا شيخ أيمن دياب وفقك الله. جزاك الله خير وإياكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك في عمرك. وفيك الله يبارك. الله يبارك خيرك. وياك. أنا عندي مشكلة، أنا كذا شهر زوجي عايز قرض. نعم. قرض ربوي. عندي مشكلة بقالي كذا شهر زوجي عايز قرض ربوي. فأنا رفضت إن أنا أعمله لفترة شهور. لغاية أما جينا وصلنا يعني فترة فلوس. عفوا هو يريد منك أنت أن تقترضي على عملك. أيوة، لأن أنا شغالة موظف حكومة وهو موظف خاص. أنا إجراءاتي هتكون أسهل ومبلغي هتكون أكبر. صحيح. أول الكلام كان إن هو عايزني أعمله عشان خاطر عربية، قلت لا مش هعمل. أنصحك بعدم طاعة الزوج في هذه المسألة، إنما الطاعة في المعروف كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا طلب منك الزوج أن تقترضي بالربا لا تفعلي. تمام. الكلام بقى أكثر. لعن الله آكل الربا كنبينا يقوله. تمام. انتبهي. تمام. كان بقاله أكثر من سنة ووقف فيه رفض أعمله، وبعدين ودخلنا قبل رمضان في مشاكل صلاة، وقلت يعني أنا طرف طلاء عشان خطر يعني اللي هو مش هعمل قرض. وبعدين كده رجع قال أنا عليا فلوس، ودلوقتي بقى وصلنا لفيه النهاردة اللي بيتكلم فيه أنا عليا فلوس. أنت لست ملزمة بقضاء ديون زوجك. خلاص انتهى الكلام يا أختي. السلام عليكم. ارفع صوتك تفضلا. مظبوط. نعم. دلوقتي يا شيخ يعني مثلا الواحد بيستنجى يعني قبل الوضوء، تمام. فبعد ما يتوضى ويصلي ويتطهر تمام يعني، فبحس ان في حاجة يعني في بعض قطرة بول تنزل وانا بصلي، لو اتحركت حركة يعني ايه أجل الاستنجاء لبعد الصلاة. توضأ بدون استنجاء، يعني لا تدخل الحمام قبل الوضوء، توضأ وصلي، وبعد ذلك خلاص بعد ذلك تمام. ادخل الحمام براحتك. أنا خلاص استنجيت تمام. فلما تحصل بحس إن في قطرات بول بتنزل، مش ساعات بقطع الصلاة وبطلع فما لقيش حاجة يعني بيتهيأ لي يعني. إذا تيقنت أن بولا نزل منك عليك أن تخرج من الصلاة وتعيد الوضوء. حفظك الله يا عبد العزيز بن عامر. يقول: أريد السفر للحج عن والدي وأن أبلغ من العمر 58 سنة، ولم يتوفر المحرم، وآخر موعد للتقديم الخميس إلى آخره. إن كانت معك رفقة آمنة فجمهور العلماء يرون جواز الحج مع الرفقة الآمنة خلافا للحنابلة في هذا الباب. ومستند الجمهور قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقد ورد تفسير السبيل بالزاد والراحلة لكن سنده ضعيف. واستدلوا أيضا بأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حججن حجة نافلة في زمن عمر مع عثمان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما. واستدل الشافعية كذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: يا عدي بن حاتم، يوشك أن ترى الضعينة تخرج من الحيرة حتى تطوف بالبيت لا تخشى إلا الله. فذي بعض مستندات الجمهور، وهم هنا الأحناف والمالكية والشافعية، لجواز الحج مع الرفقة الآمنة. وقالوا أيضا: والقصد من المحرم تأمين المرأة، والقصد من المحرم تأمين المرأة، فإذا أمنت أدت فريضة الله التي افترضها عليها. بينما أرى فريق من الحنابلة وليسوا كلهم يرون المنع لعموم حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم. أما الجمهور فاستثنوا من ذلك الحج وأسفار الضرورات، والله أعلم. الضعينة المرأة يا أم سلمة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت، أنا كنت بسأل، أنا كنت يعني مفكرة إن أنا الدورة يعني كان معادها في آخر في العيد يعني، وبعد كده رجعت تاني، فأنا فكرت إن دي دورة وقطعت الصلاة يعني، وبعد كده الدكتورة بلغت إن دي استفاضة، والمفروض يعني هل ده وزر مثلا إن أنا سبت الصلاة يومين؟ أنا كده دي لا، هذه مجتهدة في هذا الباب، والاجتهادات في مسائل الحيض في المسائل التي انتهى وقتها لا تعاد الصلوات. أما إذا كنت صمتي وأنت حائض عليك إعادة الصيام. لا أقصد الصلاة، أنا أضعت الصلاة وهي استحاضة. أنت لم تكوني تعلمي أنها استحاضة. آه أيه. ولك عدل الكاميرا عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عم الشيخ تفضل. الله يبارك فيك. فيك بعد إذنك سؤال، عايز أعمل عشة أنا وأخويا اللي برج حمام فوق البيت، منطقة زراعية، إحنا حوالينا أرض زراعية وكده أرياف. ليتك لا تفعل. أنا إيه؟ ليتك لا تفعل. في بيتي؟ نعم. لماذا؟ أولا لأن حمامك سيؤذي جيرانك من أصحاب الأراضي. تمام. ثانيا لأن حمامك سيستقطب حماما آخر، ولن تستطيع أن تفرق بين حمامك والحمام الآخر، فستسرق حمام الناس أو ستسرق. تمام. الله يبارك فيك. سؤال ثاني بعدين. نعم. الوقت جدي متوفي من سنة، وخالتي عايزة تطلق عشان تاخد معاش. وترجع لزوجها. نعم. وترجع لزوجها بدون وثيقة. هي يعتبر منكد على جوزها وعايزة تطلق عشان تاخد المعاش، وتقول ده يعني خير ابويا وما يسيبوش وفي لو خلاص يا حرام وعايزه بعد ما تتصلى تتجوز يعني ايه تقول له نتجوز عرف والله ده غش للدولة وبعدها اذا مات او ماتت من سيرث الاخر لن ترث قانونا ولن يرثها واذا انجبوا ماذا يصنع في الانجاب واذا بلغ اي شخص ان هنا امرأة تنام مع رجل في الليل ليست بزوجته ألا يولد لها هذا مشاكل اما الزواج فصحيح لكن في غش للدولة كما رأيت كما سمعت عفوا يقول نرى المتأخرة إذا انتهى في الصلاة إذا انتهى الإمام يسحب شخصا ليجعله إماما له هل هذا أصل بهذا التوصيف لا أعلم له أصلا لكن أعلم أنه يجوز إذا كان ثم شخص يصلي أن تأتي وتأتم به لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل فأتى ابن عباس رضي الله عنهما ونوى خلفه ووقف عن يساره فأداره النبي صلى الله عليه وسلم وجعله عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم سمحت يا شيخ أنا والدي متوفي ووالدتي ما كانتش بتعمل يعني هي ما عندهاش أي مصدر دخل مش ممكن تقولي والدي الله يرحمه الله يرحمه أيوه كان هي عندها بس بتاخد معاش بس المعاش طبعا مش بيكفيها فهي معاها كان عندها قطعة أرض باعتها وحطتها شهادة في البنك وبيطلع لها منها فلوس هي دي اللي بتصرف منها بجانب المعاش أمك تعيش تأكل الحرام تأكل الربا أمك تأكل الربا وتعيش على الربا طب ايه الحل يا شيخ طب ما هي حل ما لا تقتصر على الحلال الطيب تقتصر على المعاش بس المعاش بس تقتصر على المعاش بس تاخذ فلوس تشغلها مع اي ناس طيبين بيحصل نصب كتير يا شيخ في الموضوع ده ان هي نصب كتير يعني لان ينصب عليك افضل من ان تاكلين الربا لا نقر النصب ولا نقر اكل الربا ابدا لكن أنت ابني على الغالب هناك أناس صالحون كثر أنت من بلدتك ما فيها واحد صالح أنا من نفس البلد بتاعت حضرتك طيب ستجدين أقوال من صالحين إن شاء الله إن شاء الله الله يباركك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم كان عندي استفسار اتفضل اليهود في فلسطين يحتلون الاراضي المسلمين هل يجوز قتل اي احد منهم من الرجال ولا لازم يكون من جنود الاحتلال نفسهم والله الحالات التي تحدث في فلسطين الان سؤالك يحتاج الى تفصيل واسع سؤالك يحتاج إلى تفصيل واسع ليس هذا المقام بمقام له بارك الله فيكم لا لم تجد كتبا لكن أنا أقصد واحد مثلا مسالم على سبيل المثال واحد شخص مسالم لا يؤذي المسلمين لا يؤذي المسلمين ولا يظلمهم يعني تستثير قتله إذا كان في حرب قائمة مثلا بين المسلمين والله أنا لذلك أنا قلت لك مسألتك تحتاج إلى تفصيل ولا تفعل لأن المفسدة ستكون أعظم وسيكون هناك من قتل ظلما ممن هم ليسوا من أهل القتال بارك الله فيك ثم لنا أسوة حسنة في الرسول عليه الصلاة والسلام أي الرسول عليه السلام كان أيضا بينه وبين اليهود حرب في كثير من المسائل فالذي يجني عليه بقدر جنايته إلا طبعا القتال العام مسألة فيها تفصيل يا أخي لازم من التفصيل لا يسمح له المقام أنت يعني في فلسطيني ولا مصري لا أنا مصري طيب ما سؤالك يعني لا ما أدري ما وجه إثارتها. تحدث حالات من المسلمين في فلسطين يعني. أما يسألوني إن شاء الله جاوبهم بإذن الله. شكرا. يقول اشتغل عمل توزيعات، عملت أوردر طلب أحسن من أوردر. يا أهل الإسلام اعتزوا بلغتكم لأنها اللغة التي أنزل الله بها القرآن، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فتحدثوا بلغة القرآن ولا تتحدثوا بلغة العجم. يقول هو عملت أوردر، يعني عملت طلبا لحد وعجمه جدا وشافه على الحقيقة. أداه بمدة قال لي لا يعجبني، مش مسامحه في الفلوس، هي كده فلوسي حرام؟ لا، البيان بالخيار. وقد رأى السلعة وعينها، رأى السلعة وعينها على حد قولك، فلا إثم عليك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يبارك فيك. هل الأول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ ما الألفاظ، ما الذي استعمله النبي عليه الصلاة والسلام؟ الله على محمد صلى الله عليه وسلم. والله يعني كلمة تعالى دي لازمة بعد الله يعني على طول. لا، ما يلزمش كل المواطن. هو تعالى عن الشرك، تعالى عن الشريك، تعالى عن الند، تعالى عن لها مواطن. لكن الوارد عن رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتفضل من غير استنكار، لكن أنا أقول لك فقط الأفضلية من حيث الوارد. أتفضل. بقول لحضرتك لو احنا اثنين هنشترك في تاكسي، نعم، واحد خارج مصر وواحد موجود هنا، اتفقنا ان احنا هنشتري، يعني كل واحد يدفع نص المبلغ. هل يجوز انني مثلا، بما انني فاهم يعني في الشغل وكده، وانا اصلا كان معايا سيارة وكده بس بعتها لظروف معينة، فاتفقنا ان احنا نشتري التاكسي ده، بس عشان انا او يعني هو ملوش علاقة ما يعرفش يعني ايه تأمين، ما يعرفش يعني ايه ضرائب، يعني مخالفات، يعني كذا كذا كذا، ان انا اقول له انا اجرت منك نص التاكسي بتاعك وليكن ب2000 جنيه في الشهر، يعني هو موافق على اي حال، وعايز يشغل فلوسه بعيد عن البنوك، هل ينفع انني اقول له انا اجرت؟ عشان ايه؟ لو انا يا شيخ مثلا نزلت جبت الفطار ونسيت، لو انا زوجت خدت من الفلوس ديت وانا موجود، لو فانا بقطع لو انا مثلا ريحت يوم، طبعا كل دي امانه صح؟ يعني شريكان في تاكسي احدهما يريد ان يستاجر نصيب الاخر. الله ينور عليك. ان انا اقول له وليكن لك في الشهر 2000 جنيه ايجار سيارتك، يجوز ولا في مشكله؟ امهلني. حاضر، شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك فضيله الشيخ؟ الحمد لله. حضرتك والدتي في العناية المركزة بقالها بتاع الله يعافيها يا رب، غيبوبة عميقة، والدكاترة قالوا ان هي مش هتعود للحياة مرة اخرى خلاص، عشان جالها مرض في البنك يعني، الله يعافيها، مش حركات تنفس حاليا. فهي الدكاترة اكدوا لي يعني من كم يوم كده ان هي خلاص فضل لها ايام معدودة وخلاص يعني تبقى حياة، فارجو من فضلتك يعني دعاء لها. الله يعافيها، الله يعافيها، الله يعافيها، الشافي هو الله، الشافي هو الله. بارك الله فيك. الله خير. بارك الله فيك يا ابنتنا عائشة وابنتنا تسليم، الله يحفظك. السلام عليكم. عليكم السلام عم الشيخ. تفضل. بس الشيخ يعني ما نشترى زهراً وعبد الله يعني أفضل الصائغ يعني مثلاً المبلغ وقال له أحضر لك الذهب غداً يعني، يعني هل هذا يعني يعتبر من الربا يا بك الشيخ؟ أعد. أعد السؤال. يعني أعطيته للصائغ يعني مبلغ اللي يشتري. خلاص السؤال عفوا خلاص انتهى الكلام. وقال أحضر لك الذهب غدا يعني. لا يجوز، لا يجوز بيع الذهب بالآجل، لا يجوز بيع الذهب بالآجل. بارك الله فيك. نهى النبي عن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. يدم الشيخ الوقت يعني. اصبر علي، اصبر علي، سؤالك ذو أهمية. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب الله مثلا بمثل يدا بيد هاء وهاء خذ وهات الحال. شكرا. مرحبا بك يا شيخ مصطفى الجهني سيد الملا وفقك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن نسأل حضرتك سؤالين يا فندم؟ لست أفندم لكن سلي عما شئت تفضلي. تمام. فضلت الشيخ أنا كنت أنا متجوزة بقالي حوالي 23 سنة مع يعني أنا كنت مع في أسرتي مع حماتي وكده في نفس البيت يعني تمام. قدمت يعني خدت منهم زوج يعني كبير جدا يعني بصراحة يعني كحما قدمني كتير جدا. عفوا لا تطعني في حماتك على هذه الصفحة. هذه مشاكل قد تكون مصيبة في كلامك وقد تكون مخطئة ولا نحب أن ينال شخص من عرض شخص على هذه الصفحة. فرجاء لو لك سؤال خاص مثل هذا تتكلمي على الهاتف الخاص. أما أننا نفتح الباب لطعن زوجة في زوجها أو في حماتها أو طعن حما في امرأة ابنها وقد يعرفك أقوام. اعتذر. لماذا مستحل المعازف ليس بكافر مثل مستحل الربا على الرغم من أن المعازف حكي الإجماع في تحريمها؟ لأن الأمر مختلف لأن الربا معلوم من الدين بالضرورة أنه محرم مع الاختلافات في توصيف بعض المسائل اللي الربا أو لا. أجمع المسلمون على تحريم الربا معلوم من الدين بالضرورة. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. رايق البلاد؟ نعم تمام يا شيخ بخير لله الحمد في نعم من الله يجوز شكرا نعمة الحمد لله ربنا يتم عليك نعم. ومعليش عندي سؤالين يا شيخنا. ها السؤال الأول أنا دلوقتي يعني بحب مثلا يعني أذكر ربنا كثير كده كثير يعني وبحب أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وفي نفس الوقت يعني يعني تطلب للعلم تمام بحاول كان دلوقتي عمال بحفظ القرآن مثلا وعمال بحفظ أحاديث وكده فأنا يعني مش عارف يعني أخذ أنظم مثلا وقتي إزاي أنا يعني هل أنا مثلا لو أنا يعني شفت شوية من ذكر الله وكده يا سبحان الله الحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ولا إن أنا مثلا يعني إيه يعني أقلل من مثلا كمية العلم اللي بتعلمه مثلا أقلل من مثلا بدل ما بحفظ مثلا أكثر من وجه أقل وجه واحد قرآن. سدد وقارب سدد وقارب اسلك كل السبل كلها تقرب إلى الله سبحانه. وأنصحك بالاجتهاد في حفظ القرآن لأنه أصل العلوم. السلام عليكم. يا محمد شكر التفصيل يكون بناء على صورة العقد التي ترسلها لكن القول إجمالا أن فيه شروط ربوية في هذا العقد. بارك الله فيك يا أبا البخاري ومسلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم هل يجوز طلب الطلاق بعد صلاح الزوج؟ هل يجوز طلب الطلاق تقصدين الطلاق أو الخلع؟ ممكن أعمل ده أو ده إذا ما هو تعمل ده أو ده إذا كنت ستطلقين للضرر معناه أن القاضي إذا كان سيطلقك للضرر ستأخذ كل حقوق المطلقة. أما إذا كنت لا تحبين الزوج وتريدين الفراق سيكون خلعا رد إليه صداقة أو ما تتفقان عليه. فإذا كان هناك ضرر واضح والقاضي بناء عليه سيقضي لك بالطلاق فمن حقك كل تربع الطلاق من النفقة والمتعة وغير ذلك. لكن ينفع حاجة ينفع أقول عشان خطر ما بيصليش وعشان خطر لا القاضي مش للأسف لا. للأسف القضاء في مصر لن يبنوا على هذا الكلام. يبقى اخلعه. عايزة تختلعي خلاص الخلع بابه واسع والقاضي سيحكم لك في مدة قصيرة. القاضي ملزم في قضايا الخلع أن يحكم بالخلع. لا تسأل مثل هذا السؤال يا دكتور لا يليق بك أن تسأل. السلام عليكم. وعليكم السلام. زدني اعتبره كذلك. تفضل. الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. الله يبارك فيك. كنت عايز اسالك، كان في يوم في رمضان كنت في الصلاه، فكان زي طلع ارتجعت حموض المعده، فطبعا بلعتها كسل الصراحه، لكن ما يعني ما امتلاش الفم، فهل اصوم اليوم ده احتياطا ولا ايه؟ لا لا، ما خرج يعني جل الأنف جل الفم ورجع ثاني. أيوه. لا تعيده. يعني أنا بصراحة كنت كسرت يعني قصدا مني. خلاص، تحب تعيد اليوم هذه اليوم يا حبيبي ولا تزعل؟ تمام. لن تأسم إذا عدتش. ماشي. اللغز التطوع التأسم إذا اختلعت، إذا كانت ستنجو بدينها تثاب، يعني افترض أن الزوج لا يصلي ويشرب المسكرات واختلعت الزوجة فرارا بدينها تساب لا تعاقب. أما حديثان أود التنويه عليهما، حديث المختلعات هن المنافقات لا يثبت، وكذا حديث أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة فحديث ضعيف أيضا. وفي الباب في معرض الإباحة قول الله تعالى: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وفي باب مجيء امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقولها: لا أنقم على ثابت خلقا ولا دينا يا رسول الله، ولكني أكره الكفر في الإسلام. قال: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فأمره ففارقها. فهذا دل على جواز الخلع من غير تأثيم. والكراهة قد تكون موجودة إذا لم يكن هناك سبب للاختلاع، قد تكون مكروهة لكن ليس بمحرم. أما الكراهة لأن الله قال: والصلح خير. لكن محله إذا كان الزوج مستقيما والمرأة تريد الخلع منه. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. ربنا يبارك لك. سؤالين يا شيخ. سل. السؤال الاولاني كنت سمعت. الاول ليس الاولاني، السؤال الاول. السؤال الاول كان: هل النزيف من القبر والدبر ينقض الوضوء؟ وكذلك هل خروج الماء بعد الاستنجاء؟ عفوا، المرأة والرجل؟ الرجل. أن ينقض الوضوء طبعا، خروج دم من الدبر. ينقض الوضوء حتى لو نزيف يعني كده؟ من القبل أو الدبر ينقض الوضوء. طب هل بعد الاستنجاء ينقض الوضوء؟ الماء خروج الماء بعد الاستنجاء من الدبر. خروج الماء من الدبر نجس، استلزم غسله. ما نتيجة الاستنجاء؟ نعم. ما من الاستنجاء يا شيخ؟ انت موسوس كده، هتدخل في الوساوس. طيب السؤال الثاني. طيب دلوقتي انا شخص ليا العمل بتاعي معظمه في البرامج، وانا كنت عارف موضوع الشبهه بتاعت ان الواحد لازم يشتري البرنامج وما يشتغلش عليه من غير ما يشتريه وكده. حضرتك معايا؟ معاك، لست بفاهم من شيء. دلوقتي اقول لحضرتك، انا شخص شغلي معظمه في البرامج. طيب، وانا كنت عرفت شبهة البرامج بتاعت ان الواحد لازم يشتريها، ولو ما اشتراهاش تبقى ان هو بيبقى ليه يعني لازم يدفع حقها. تقصد البرامج الواردة من دول الكفر ولا ايه بالضبط؟ البرامج معظمها يعني اللي هي من الدول الاجنبية. الدول الاجنبية، دول محاربة او غير محاربة؟ لا، غير محاربة. اذا كانت غير محاربة. نعم. ما إذا كانت حقوقا عليها حظ من حضرتك بتقول إيه؟ إذا كانت حقوقا حقوق أي لقوم ليس. ففي ناس بتقول لي ده هي جاهزة وموضوع ما فيهوش مشكلة لحكم المضطر وكده، وحضرتك كنت أفتيت له كده برضه وقلت لا أستطيع تحريمه. حضرتك معايا؟ في تفصيل. إذا كانت الدول محاربة، وعليك أن تدقق في كلمات هذه الدول المحاربة. لأنك محاربة يا شيخ. ها؟ مش محاربة. محاربة ممكن تكون محاربة يعني اقتصاديا, وممكن تكون محاربة عسكريا, وممكن تكون فرض على المسلمين جزية بصورة من الصور. فلو سلمنا أن كافر غالب برامج في المعتاد غير محارب. طب سيبني أتكلم. لا خلاص سيبني أتكلم, سيبني أتكلم, اتركني أتكلم. الله يسلمك. إذا كانت الدولة ليست محاربة أو الشخص ليس محارب فله حق, أي حق فلا أتعدى على حقه إلا بإذنه. فأنا أنا واخد بالقول ده أنه الواحد. طيب سيبني يا أخي أتكلم يا أخي. السلام عليكم. نفصل يا عبد الرحمن ما يتركنا. السلام عليكم. مولانا ازاي حضرتك؟ نعم تفضل. كنت بسأل على زكاة المال. دلوقتي انا مستثمر جزء من فلوسي في شقة, تمام؟ نعم. بقالها 3 سنين, فهل اطلع عن كل سنة الزكاة بتاعتها ولا لما اجي ابيع؟ ده اول حاجة. عفوا, هذه الشقة انت اشتريتها للتجارة فيها او لا؟ للتجارة. للتجارة. اذا عليها زكاة عروض تجارة. كيف تكون؟ سنويا. كيف سنويا. تكون كالآتي: يؤتى على رأس الحول تقوم الشقة بالسعر الذي إذا أعلن بيعت الشقة. يعني افترض أن الشقة هذه مليون لكن لا مشتري, البيع واقف, لكن إذا أنا قلت الشقة بثمانمائة ألف جاء المشترون, أربط على الثمانمائة ألف. إن كانت مال الأموال دفعت ما تكون في الذمة. تمام. فهمت؟ طيب. تمام. طيب معنى كذا أن أنا هدفع, يعني أنا بقى لها 3 سنين معايا وما دفعتش عنها. طيب ما قلت لك في الذمة. أنا قلت لك لست بملزم أن تدفع الآن, لكن سجل عندك أن عليك زكاة سنة قدرهم مثلا 5000 جنيه. تمام. بس طيب السؤال الثاني معلش. دلوقتي هي ما تصدقش النصاب, بس انا معايا فلوس ثانيه محولها لذهب, ولو جمعت. لا انا هسالك سؤال, يعني عفوا فضل. هل تتصور الان ان في شقه ثمنها لا يبلغ النصاب؟ بكام يعني؟ لا انا مشارك فيها, مش تمام. مشارك انا. احسنت. فانا معايا فلوس ثانيه محولها لذهب. تضم الى هذه الاموال كل اموالك تجمع وتقوم ذهب, مال, شقق, اي شيء معروض للتجاره. طيب انا عندي برضه شركه صغيره, الفلوس برضه توزعها برضه بسواق ومتوزعه للتجاره او شقق قنيه لك ولاولادك. اذا كانت شقق قنيه لك ولاولادك ليس عليها زكاه, لكن لو شقق للتجاره تزكى زكاه عروض تجاره. تمام جزاك الله خير. أسقط آية من الفاتحة في صلاة الفجر ولم يرده أحد, أرى أن يعيدوا الصلاة. السلام عليكم. الفاتحة خاصة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا شيخ, شيخ محمد كده يا دخل. نعم نعم. أنا رجل من الزوجة اللي كانت اختلت فكش بكم من المغرب. ماذا قلت؟ أنا لم أسمع جيدا. ماذا قلت؟ أنا زوجتي كانت اتصلت بك من المغرب. زوجتك اتصلت بنا من المغرب وبعد؟ أنا مشكلة طلاق. أنا مشكلة طلاق وبعد؟ السلام عليكم. لا يجوز التأمين على الحياة يا أخت مروة. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. سلام الشيخ. نعم. نعم. أريد أتكلم مع الشيخ. ها؟ تفضل. أو تفضلي ما أدري. رجل الله. معكم فاطمة. نعم. في بنتي اتخطبت والعريس لها شبكه وحددنا ميعاد الفرح واتكلمت فستان واتكلمت كنت شايلها ذهب عشان اجهزها بيه فبدات اشتري الذهب عشان اجهزها وقبل ما اكتب الكتاب لانه بعت لنا رسالة 10 شهور وبيعتذر عن الخطبه بدون اي اسباب السنة مالتها والسنة مالتها. يعني حصلت حصلت ما سألوش لحد دلوقتي على الشبكة ولا على اي حاجة وما كلمناش ولا في اي تواصل ما بيننا الحل ايه معاهم والذهب بتاعهم الشبكة اعمل في ايه اذا كنتم غرمتم غرامات للخطوبة وتركوكم دون مبرر فلكم أن تأخذوا قدر الغرامات من الشبكة وتردوا لهم الباقي وإن عفوتم فهو الأفضل بارك الله فيك طب إزاي أردتها وهم ما بيتوصف معي والله يعني وجه أنا نقص سؤالي فعدم سؤالها أنا أعمل إيه والله لو أنت ورعة رد إليهم الشبكة والله يخلف عليكم بالحلال بين ابعت لهم رصيد يتصل بيهم ولا اتعامل معهم والله رد اليهم الشبكه لان الخطوبه لا تستوجب مهرا والشبكه في العرف المصري من المهر ايوه شكرا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازي حضرتك يا شيخ الحمد لله الحمد لله شيخ مصطفى معايا معك مصطفى لو سمحت انا كان عندي مبلغ في انا في السعوديه حاليا وكان عندي مبلغ في مصر بس بلغ عليك حول يعني تمام بعدين انا لما يعني احتجت ان انا اطلع الزكاه انا ما كانش معايا فلوس هنا وما معي يعني الفلوس اللي في مصر انا مش ما ينفعش ان اطلع منها لانها صرافه محليه ما ينفعش لا اسحب ولا اعمل حاجه يعني الحساب محلي مش ينفع ان اتصرف بيه وانا هنا في السعوديه وانا كنت هنا ما معيش فلوس يعني عفوا خلى عليك وقت الزكاه وعندك مال يستحق الزكاه ولكن ليست معك سيوله لاخراجها هذا السؤال ايوه سؤال فانا خلصت صبرا تكون الزكاة في الذمة إذا أتاك مال أخرجتيها نعم شكرا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله تفضل شيخ مصطفى كنت تسمح لي أقرأ أيتين كده لماذا تريد أن تقرأ حتى نسمع العلة من قراءتك تفضل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ارفع صوتك تفضلا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون حسبك صوتك ضعيف غير مسموع السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ارفع صوتك الله يستر عليك كده كويس ارفع اكثر انت علي صوتك ضعيف جدا الو صوتك ضعيف ما سبب ضعف السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ مصطفى الحمد لله اتفضل والله انا كنت من فترة سنة كده كنت رميت على مراتي بين الطلاق قلت لها انت طالق وبعدين ثاني يوم رديتها قلت لها رديتك. فسمعت ندعو حضرتك كده من قبل ما تطلع العمرة ان انت بتقول لازم يكون في 2 شهود، فانا ما حضرتش ساعتها 2 شهود. ايه الحد؟ يعني انت ارجعتها في زمن العدة وبعد زمن العدة؟ ثاني يوم على طول، ثاني يوم على طول رديتها قلت لها انا رجعتك لرسمتي ثاني يوم. والان يعني هي معك؟ هي معي منذ سنة. الكلام اللي انا بقول لك عليه ده منذ سنة. ما فيش مشكلة، اكلم اثنين الان قول لهم يا جماعة انا كنت طلقت زوجتي ورجعتها الان، مش اشكال. انا عندي 2 اولاد كبار يعني. ما في مشكلة، شاهد الان. اشاهد اولادي؟ كبار؟ ماشي. بالغين. ماشي شاهد اولادك، بس لو شاهدت كمان احد غيرهم من الصالحين يكون افضل. واحد كمان يعني معهم. هم اثنين زواجين منكم، بس يعني اقصد بالخلافات في شهادة الابناء على هذه الاشياء. تمام، يعني لو اولادي ينفع ولو شهدت 2 تانيين ينفع برضه. الله يسلم. شكرا لك. هل يجوز للمرأة ان تساعد ابنتها الفقيرة دون علم الاب؟ علما بان الاب ميسور الحال تستأذنه الزوجة، لان الاب ليس بملزم بالإنفاق على زوجته المتزوجة الفقيرة، قد يعطيها من الزكاة، فتستأذن الأب عن الأم تستأذن الأب. إلا إذا كانت ستساعدها من مالها الخاص فلا بأس أن تساعدها من مالها الخاص دون علم الزوج. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. عايز يعني التفسير اكتر للآية بتاعت إلا يبلغن الكبر عندك احدهما او عندك الكبر. عايز تفسير لها اكتر، وحتى دلوقتي لو الواحد والده عنده 75 سنة ووالدته عندها 60 سنة، هل يستوجب عليه ان هو يعمل قريب منهم بدل ما هو يعمل بعيد عنهم؟ لهم ابناء غيره؟ نعم. لهم ابناء غيره؟ لا، ما للمراعاة لا، ما في ابناء غيره بس في الخارج يعني هو ابعد منه كمان. لا، يلزمه ان ينظر الى احتياجات الوالدين ورغبات الوالدين ويلبيها قدر جهده واستطاعته. هم طبعا اهم حاجه رغم انف امرئ ادرك ابويه او احدهما عند الكبر فلم يدخله الجنه، وجاء شاب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أريد الجهاد معك يا رسول الله، أبتغي الأجر من الله عز وجل. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ألك والدان؟ قال نعم. حي والداك؟ قال نعم. قال كيف تركتهما؟ قال تركتهما يبكيان. قال أرجع فأضحكهما كما أبكيتهما. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. الله يبارك لك. بقول لحضرتك انا عارف صفة التشهد الصحيحة عن ابن مسعود رضي الله عنه. نعم. انما في اقوال، سمعت قول من واحد قال لي ان انت كنت بتقول السلام عليك ايها النبي، لا ده في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم مات ما تقولش أيها النبي. لا، هذا كلام شاذ، وهذا كلام الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله تعالى عليه. أيوة. وينقل عن ابن مسعود رضي الله عنه، لكن جماهير الصحابة على أنك تلزم تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ابن مسعود يقول علمني النبي صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه كما يعلمنا السورة من القرآن، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته إلى آخره. فتعليم النبي. في سؤال ثاني. اصبر علي يا أخي لا تقاطعني. أنا آسف. تعليم النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليك أيها النبي. والناس كانوا يتشهدون في زمن النبي في بلاد بعيدة ولا يسمعهم النبي. والعبرة كما قال العلماء بما روى الراوي لا بما رأى، العبرة بما روى لا بما رأى. يعني ممكن الصحابي يفهم شيء من حديث معين لكن الصحابة الآخرون يفهموا من نفس الحديث فهما آخر، فالعبرة بالمروية عن رسول الله ليست بفهم الصحابي له. تمام اتفضل. تفضل. بقول لحضرتك كنت احنا انا وزوجتي لم يرزقنا الله بالذرية. نعم. سعينا بما فيه الكفاية، يعني هل يبقى فطور مننا ان احنا ندعو الحمد لله ونظل على الدعاء، هل يبقى فيه يعني فطور بان احنا ما نتعاش تاني في موضوع الذرية وادعو لنا بالذرية الصالحة؟ الله يرزقكم الذرية الصالحة. اولا لا تتوقف عن الدعاء. تمام. لان النبي عليه الصلاة والسلام يقول يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. قالوا كيف الاستعجال يا رسول الله؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي فهذا للدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من كل الماء يكون الولد، ليس من كل الماء يكون الولد. استمر في الدعاء. والخليل عليه الصلاة والسلام دعا أكثر حياته، في الحياة ربي هب لي من الصالحين، ربي هب لي من الصالحين، رزق على الكبر، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء، وزكريا رزق على الكبر. فاستمر في الدعاء ولا يمنع إن كنت موسرا، ولا يشق عليك أن تأخذ بالأسباب. تمام. والله أعلم. الله أعلم. جزاك الله خير. تقول إنها تجمع أموالا من وراء زوجها، يعني يعطيني مصروف أنقص من المصروف جزء بسيط وحطه على جنب، مرة لقيت في جيبي 500 ريال أخذتها فقلت إذا سأل أعطيه لكنه ما سأل، ردي إليهم 500 ريال، ردي إليهم 500 ريال الله يحفظك، ولا تجمعي مالا بغير إذنه. المسموح فقط إذا كان الزوج بخيلا لا يعطي زوجته ما يكفيها، تأخذ ما يكفيها ولا ذهب المعروف، أما تسرق وتجمع أموال وإذا طلقت ستأخذها لا، إلا إذا كان الزوج سفيها وتجعل هذه الأموال لصالح البيت نفسه فهناك رخصة إذا كان الزوج سفيها، وبالله التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام. عندي سؤالين يا شيخ. سلام. السؤال الأول يا شيخ، أنا لو اشتريت مركبة ولم أسجلها خدتها دفعت جزء من ثمنها وبقت في حيازتي، هل يجوز لي أن أنا أبيعها؟ ما هي عفوا؟ اشتريت ماذا؟ يعني موتوسيكل أو عربية يعني. أي أي مركبة هو ما سجلتهاش بس انا خدتها في حياتي ودفعت جزء من ثمنها، هل يجوز لي بيعها واخذ المشتري الجديد وتسجلها واروح للمشتري اللي انا اشتريت منه اسجلها باسم المشتري الجديد؟ البيع يعني كتحيلا للربا ولا ايه بالضبط؟ هل انت تحتال من اجل ان ترابي ولا ايه بالضبط؟ لا انا اشتريتها. انت وطأت مع المشتري قبل ان تشتريها؟ لا لا لا لا، يعني الحاصل أنك اشتريت سيارة وتم البيع لا ولم تسدد المبلغ كاملا، لكن البيع تم ولم يثبت توثيق البيع، فهل يجوز لك بيعها على أساس أن تأخذ المشتري ويفرغ له العقد البائع؟ هذا جائز إذا لم يكن هناك تواطؤ. نعم. هل يجوز لي شراء مثلا مركبة عاملة حادثة وصلحتها وكده وبيعها، يعني بس لو قلت انها عاملة حادثة المشتري سيبخس بثمنها يعني؟ لا يجوز لك ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نصح وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فلا يجوز لك، لا يجوز لك أن تبيع سيارة عملتها أحداث كان بها حادث وأصلحتها إلا إذا بينت، لا بد أن تبين، ومن غشنا فليس منا. مرحبا بك دكتور عمرو بن عبد الهادي حفظك الله، شكر الله لك والحمد لله على سلامتك. مرحبا بك يا عمر ابننا وفقك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الكريم. اتفضل. أحسن الله إليكم. وإليكم. الإمام الترمذي رحمه الله روى في السنن من حديث أبي موسى أن اليهود كانوا يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم طلبا يعني أنه صلى الله عليه وسلم يقول يرحمك الله، فهل هذا الأمر هو خاص باليهود فقط، وهل ما منعه النبي صلى الله عليه وسلم في الحياة يجوز لهم في الموت؟ لا عفوا عفوا ما فهمت كلامك. أنت تعرف أن النبي عليه السلام قال إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. هذا حديث الرسول. لكن واحد تقصد في واحد يتكلف العطاس، يتكلف واحد مسلم، واحد مسلم يتكلف العطاس حتى تقول له يرحمك الله. على العموم إن قال الحمد لله فقل له يرحمك الله لن تخسر. لكن اليهود كانوا يتعطسون حيث لا احتياج إلى العطاس، نزل أن يدعو لهم النبي، فالنبي يدعو لهم بالهداية يهديكم الله. نعم نعم. أما مسلم هو مسلم مهتدي الحمد لله. مرحبا يا أحمد المصري، وعلى شاكلتك في الاسم أظن ما لا يقل عن 200,000 شخص، فيعني ماشي لو ميزت نفسك أكثر يكون أفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام سيد مصطفى، زي حضرتك؟ الحمد لله. كان عندي استفسار بس، أنا متزوج وعندي بنتين صغيرين. كنت ورثت من أبويا حوالي 200,000 جنيه. قدمت في الحج بس للأسف ما سيبش ان انا اروح مع الحج بتاع القرعة، فبالتالي بسأل على ايه الشروط او المتاح عشان اسافر الحج، قالوا لي الحج المباشر اللي هي تكلفته حوالي 180 او 190 الف جنيه، فانا كنت عامل حسابي ان انا اسافر الحج اللي هو في القرعة دوت فتكلفته يبقى 90، فيفضل معايا جزء يعني احتياطي، بس دلوقتي هتبقى التكلفة بالفلوس اللي معايا كلها، هل واجب عليا الحج السنة دي ولا انتظر السنة الجاية واقدم في القرعة؟ على العموم أنا ما فهمتش السؤال جيدا، لكن إذا كان أمامك سبيل للحج هذا العام ومعك تكاليفه أعنك الله وقدم، لا تستطيع هذا العام فالعام القادم. لا أنا ممكن أستطيع العام دوت، بس كده يعني هحط الفلوس كلها اللي معايا. ما الفلوس كلها اللي معاك وعارف هل ستجلس تتسول الناس أو لا. عندك ما يكفيك؟ لا عندي ما يكفيك. خلاص توكل على الله قدم ربي يتولاك. أقرب دينك لأن ركن من أركان الدين، الله يوفقك. وحفظك الله يا أخ أحمد زلماني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مولانا. تفضل. معليش سؤالين بعد إذنك يعني. تفضل. بالنسبة لو عليا كفارة يمين واللي حواليا ميسورين الحال، ينفع اطلعها بره في بلد تانية؟ ينفع يجوز يعني. ايوه لان الله قال اطعام 10 مساكين. تمام. بالنسبة للسؤال الثاني حضرتك، انا لم يقيد يعني المسكين بالقريب منك. نعم. طب لو المسكين ده قريب يعني مني، قريب منك لكن يلزمك الانفاق عليه لا بأس. تمام تمام. نعم. السؤال الثاني حضرتك. ماشي. انا مربي خرفان، فطبعا ده بيها دي وقت عشان العيد، فطبعا الزبون بيجي بقول له الخروف ده مثلا ب 5000 جنيه، طب ياخده وبيمشي واقول له الله يبارك لك وبيديني فلوسي، فممكن يروح يبيعه في السوق يبيعه مثلا يكسب فيه 300 جنيه 500 جنيه والحمد لله تمام، لو راح السوق وخسر بيرجحه لي يقول لي يا اما تسيب لي مثلا من ثمن حاجه يا اما تاخده، ده ينفع يا شيخ؟ هل البيع الاول قد تم؟ تم وخد خلاص ليس له ذلك. و...

اللهم إنا نسألك خلقا حسنا وكلما طيبا ونوايا صالحة وأعمالا صالحة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك أن تكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض، أن تجعل لنا لسان صدق في الأولين ولسان صدق في الآخرين ولسان صدق في الملأ الأعلى إلى يوم الدين يا رب العالمين. اللهم كن لنا وليا ونصيرا، وكن عنا وكيلا، وكن لنا ظهيرا يا رب العالمين. تولانا فأنت تتولى الصالحين، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.